يفخرون على المؤمنين بما أوتوا من اسم المظهر والمساكن أي الفريقين خير من الآخرين؟ قال الله وكم أهلكنا قبل هم أحسن مرتاد أولئك. وهذه الفتنة أعظم ما كان منها ما صار في هذا العصر. في هذا العصر فتنة حياة الكفار أعظم فتنة في المسلمون الآن مقهورون ومغرورون من حياة الكفار ومن معهود من قوة وازدهار ومظهر وابتكار في الفكرة. فكل مؤمن منهي أن ينظر إلى هؤلاء نظرا، بل عليه أن ينظر إليهم نظر الاعتبار، يعتبر أنهم مبتلون بذلك وأن ما أوتوه هو لون من مكر الله به على نوع. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. سبحان الله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. فإن المؤمن عليه أن ينظر إلى هؤلاء نظر اعتبار، لا نظر انبهار واحتجاب. إذا نظر المسلم إلى حال الكفار وما هم عليه والعياذ بالله من الكفر والعهر والكفر والجهل العظيم، فإن ذلك يوجب أن نحمد الله. الحمد لله الذي آتانا، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي من علينا بالهدى. هذه الأمم ما أوتوا من ذكاء ومن قدر هم يعيشون حياة الشقاء، حياة شقاء، لا يرجون ثوابا ولا يرجون مستقبلا يسعدون به، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. فمقصود قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، هذا مع أن ما أوتيه أولئك الكفار يعني لم يبلغ ما بلغ الكفار الآن من زهرة الدنيا ودينتها وقوتها، يعني فتنة عظيمة في هذا العصر ما مر على الدنيا مثل. كل شيء بعد الله الحمد لله. نعم. ولا تكرر النظر مستحسنا الى احوال الدنيا والممتعين بها من الماكل والمشارب اللذيذه والملابس الاخره والبيوت المزخرفه والنساء المجمله